يا شيخ عبد العزيز الله يغفر لك بالنسبه للدين هذه اللي الان متعاملين بها كثير من الناس العشر ب15 العشر ب14 ونص العشر ب13 ونص ما قولكم فيها هذه فيها تفصيل فكتبنا فيها رساله اي نعم سنوات لكن هذه حرام ام حلال وضحها بينا فيها احكام هذه المداينات نعم ويتوزع من دار الاحسان هذه المعاملات فيها تفصيل وكثير من الناس ليس عندهم فيها بصيرة. إذا كان الإنسان يبيع السلعة من سكر أو سيارات أو رز أو غير ذلك بعدما يحوزها كان في ملكه في دكانه في محزنه ثم باعها على غيره إلى أجل معلوم فلا بأس. إذا باع مثلا السكر أو الرز أو الفرايد الحام أو السيارة وهي ملكه بحوزته باعها الى اجل معلوم او الى اجال لاقساط باعها السياره لتساوي 20,000 باعه اياها الى اجال 30,000 مثلا كل شهر 1,000 او كل شهر 500 ريال او كل سنه 5,000 او 6,000 اجال معلومه واقساط معلومه فلا حرج فقد بيعت بريره جاريه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باعها اهلها بالسعوى في تسعيني كل سنة وقية والوقية 40 درهما ثم اشترتها عائشة بنفسها واعتقدتها هذا من بيع الأقساط وهكذا لو كان عنده خام في دكانه أو في بيته فباعه الخام إلى أجل معلوم ب1,000 ريال ب2,000 ب10,000 ب50,000 ب100,000 إلى أجل معلوم واحد أو إلى آجال متعددة معلومة في كل أجل 10,000 في كل أجل 5,000 لكن بشرط أن تكون معلومة الأجل معلومة والأقساط معلومة فلا بأس لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى لا بأس لعباد هذا الدين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما غنم المدينة والناس يشربون في الثمار 3 وسنتين فقال عليه الصلاة والسلام ما أسأل في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم المبيعات معلومة والآجل معلومة فلا بأس أما ما يفعل بعض الناس يبيع السلعة وعند التجار ربع شراء يتبع يا صاحبه على هوايد أو على سيارة تابع شراءها ولا يبيع عنده هذا لا يجوز لا يبيع شيء إلا قد ملكه وحازه صار في ممكن في دكانه في بيته في حوشه في سوق المسلمين هذا هو محل البيع ثم الذي اشتراها من صاحب الحاجه اللي اشتراها هذه السلعه يبيعها مثلا حتى يتزوج او حتى يقضي دين او حتى يعمر بيت الله او ما اشبه ذلك ليس له بيع هذه السلعه حتى يحوزها خويرا اذا اشتراها من التاجر لا يبيعه حتى ينقلها الى رحله حتى يحوزها لما جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام تباع السلع حتى يحوزها التجار الى رحاله قال ابن عمر كنا نبيع الطعام جزاه على السوق فنضرب حتى ننقله الى رحالنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ننقله من على السوق الى اسفل فلابد من قبضه قبضا تاما من البائع قبل ان يبيع وهكذا المشتري لابد يقبضه من الربا عليه قبل ان يبيعه بيع الاخر كل واحد منهم لابد يقبض قبضا تاما كاملا ويحوزه الى وحده ثم يبيع بعد ذلك اما يبيع وهو عند الناس عند الملاك ربعت سواء منهم يبيع ثم يروح يشتري ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه جاء حاكم بحزام فقال يا رسول الله الرجل ياتيني من السلعه وليست عندي لا ابيع عليه ثم اتى فاشتريها قال لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل سله بيع ولا بيع ما ليس عندك فلا تبع على زيد ولا عمرو الا شيء قد ملكته وحزته من التجار خمسه منهم ثلاثة منه في بيتك في دكانك في مكان آخر ثم تبيعه ولم يشتري منك ذلك إذا اشترى لا يبيع حتى يعوز هذا الرز حتى ينقله ما يخلي الطوايط أو الرز أو نحو عند التاجر يقول اشتري مني من بعد هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.